ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود، وقد قال ابن سيد الناس: وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، كان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه رضي الله عنه حتى يقوم. وهذا غير مستغرب عن أولئك الصحب الأطهار الأبرار الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين قيضهم الله تبارك وتعالى لخدمة نبيه ومصطفاه بعدما وقر حبه في سويداء وأعماق قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يرضى الله تبارك وتعالى لنبيه إلا الأصفياء الأنقياء الأطهار الأبرار. ومن هنا تدرك قول أبي زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. والزنديق باللغة الفارسية زندابست، يعني المارق والخارج والملحد الخارج من الدين، ليس له حظ من الإسلام. تقدم اسمه، تقدم ذكر اسمه وما رواه البخاري، فقال: حدثنا مالك بن إسماعيل في إثبات خدمة عبد الله بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. علقمة يقول: قدمت الشام، يعني أنه غريب في البلد، والغريب يستعين بالله، ما هو يفسد في خلق الله، يستعين الغريب إذا نزل بلدا يستعين بالله. قال: دعوت الله فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء، يعني استجاب الله عز وجل دعاءه. فقلت: إني دعوت الله. قال له: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك الله لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد، أم عبد الله بن مسعود يطلق عليها أم عبد، هو لقب بهذا رضي الله عنه، بأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الملقب بابن أم عبد. قال أبو الدرداء: أوليس عندكم ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود الشاهد، صاحب النعلين والوساد والمطهرة. وهذا نص على أنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحمل نعلي رسول الله، يحمل له الوساد. إيش وساد؟ وسادة، وسادة. وهذا يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يعني ينام في أي مكان، في أي مكان كان. الوساد والمطهرة، يعني الإناء الذي يتطهر به. هكذا حددت خدمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني عمار بن ياسر، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إيش المراد؟ ما في حديث بهذا النص أن عمارا أجاره الله من الشيطان الرجيم، لكن العلماء قالوا لعل المراد بهذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ويح، بالحاء، عمار تقتله الفئة الباغية، يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وقد قاتل عمار في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهناك شائع عند أقوام، شائع عند أقوام أنكم يا معشر الأسوياء لا تحبون عليا، والله ثم والله ألف مرة ما يحب عليا كما يحب أهل الحق والصواب والسداد، كما يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكيف لا يحبونه والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كيف لا يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لكن إذا أحببناه نحن أهل الحق والصواب نحبه حبا رشيدا سديدا لا نغلو فيه ولا نبالغ في حبه إلى درجة أن نخترق النصوص الشرعية، بل كما قال واحد من آل البيت: أيها الناس أيها الناس أحبونا حبا شرعيا، فوالله لقد بغضتم الناس إلينا، لقد بغضتم الناس إلينا. أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله؟ من هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو قلت عبد الله بن مسعود ما غلط، لأنه سيأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل له فيما يتعلق بالاستئذان ليخدمه في أوقات لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها أحد، سيأتي تخريجه وسنده ونص هذا الحديث. ولو قلت صاحب سر رسول الله هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه واجتباه واستودعه أسرار الفتن وأسماء المنافقين ما لم يستودع أحدا غيره صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ هل هو وحي من الله تبارك وتعالى؟ هل هو ثقل حذيفة بن اليمان وكل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أمناء لو أؤتمنوا على مثل هذه الأسرار؟ لكن ربك يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك كان عمر يأتي حذيفة فيقول: أناشدك الله يا حذيفة، أعدني رسول الله من المنافقين؟ عمر المحدث الملهم يقول لحذيفة: أناشدك الله، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ كيف لا يخشى أحدنا من النفاق؟ نسأل الله السلامة والعافية. فيقول له حذيفة: لا، ولا أخبر أحدا بعدك غيرك، ولا أخبر أحدا بعدك غيرك. نعم، قال: فيكم صاحب سر رسول الله الذي لا يعلمه أحد غيره. ثم قال: كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ قال: فقرأت عليه